الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب لفوا فيه وهدى ورحمة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حسبك، جزاك الله خير الجزاء. أحسن الله إليك، متع الله بك. قبل أن يعني قبل أن نفسر ننظر في الأسئلة. نعم، هناك الأخت فاضلة قالت طيب هناك داخل في الحرز كاميرات المراقبة، نعم اللي في المتاحف والمدارس وكل ذلك، هذه الكاميرات كاميرات المراقبة تكون ملاحظة هنا، تكون ملاحظة فتكون حرزا، يعني تنزل منزلة الملاحظة، فالكاميرات هنا تنزل منزلة الملاحظة فتكون حرزا فيكون بها القطع. نعم، سكرانة تقول هل يكون التفريق بين الرطوبة، ولم يكتمل السؤال، لم يظهر عندي. طيب جهاد يقول إن ادعى السارق أن المكان الذي سرق منه ليس حرزا، هل يقطع الاعتبار ضبط الحرز بالعرف أم لا؟ طبعا هو لا عبرة بادعائه في هذا الباب، المسألة مضبوطة بالعرف، ينظر في مسألة عند شوف هذا اسمه السارق الفقيه، ادعى عدم الحرز حتى لا يقطع، فاصل الخطاب في هذا الباب هو العرف، فإن كان العرف على أن هذا حرز يكون حرزا ويقطع به وإلا فلا. الأخت الفاضلة تقول لو وكل رجلا بالسرقة من الحرز، سبحان الله، ما لنا الآن؟ احنا عشنا مع السراق الزرفاء هو الآن، وده طبعا ده واقع الكلام ده، طبعا ده واقع كان رجل اللي هو رئيس العصابة اللي بيسرح الناس للسرقة، تكرار، لكن هو يوزعه حتى هو بيعطيه نسبة من السرقة فقط، هذا حقيقة بيعطيه نسبة من السرقة فقط، فلو حدث الحق أن القاطع على من سرق لا على من أمر، حق أنه القاطع على من سرق لا على من أمر. سرقوية أيضا، هنا سؤال سلفي، الأستاذ سلفي يقول السيارة تكون مغلقة لما لا تقاس على الخيمة المرخاة ذيولها. طبعا أنا أكيد لو دققت النظر السلفي اعتقد أن العلماء قالوا في الخيمة المرخاة ذيولها بأنها إن لم يكن هناك أحد فيها فلا قطع، إن لم يكن أحد فيها قوي نائم أو مستيقظ فلا قطع، وكذلك السيارة قلنا كذلك، يعني احنا تمام القياس قلناه، قلنا والسيارة ان كان فيها احد فيكون القطع، ان لم يكن فيها احد فلا قطع، الا لو كانت تحت حراسة. نعم، او تحت حراسة كما يقولون السائس، فهذه مسألة اخرى تكون فيها الملاحظة. نعم. حفظ الله والديك واحسن الله اليك. يا الحمد لله والله اكبر. تقول لو شخص معاه على خطه باقة نت لم تنتهي وباقة مكالمات انتهت واستلف من الشركة ورمى الخط قبل رد السلفة، ماذا يفعل؟ هل تكون باقة النت تجبر السلفة؟ انا مش فاهم، ما انا مش فاهم. اخذت سلفة على خط ورمته، ما يجوز، لابد ان يذهب الى الشركة التي اخرجت الخط ويعطيها المال الذي الدقائق اللي اخذها بالمال المتفق بينكما فيه. لكن انا الشطر الثاني مش فاهمه، يعني من نفس الشركة اخذت الشركة من لا كارت من نفس الشركة، وهذا الكارت اللي من نفس الشركة نت صحيح، وكان زيادة فهي دفعت زيادة، فتكون هذه مقاصة لهذه. شيخنا ممكن فاضل 5 جنيه نت بتسيبهم، مش هتستخدمهم، مش هتستخدمهم فاضل 5، ولكن الخدمة لا هو مش هتستخدمهم، هم هيستفيدوا بيها، الشركة نفسها هتاخدها، الشركة نفسها هتستفيد بيها. شيخنا ايش كده كده الشركة بتديها الباقة وخلاص على كده. انا فهمت، هي ما استخدمتش 5%، الشركة بتستفيد من 5% دي؟ لا تستفيد. إن كانت الشركة بتستفيد 5% تستفيد منها، تبقى مقاصة. نعم تبقى مقاصة. يبقى السلفة راحت بال 5%. أما إذا كانت الشركة وده الواقع، الشركة خلاص أخذت حق النت وعطتها لك أنت بقى تشربها تستخدمها، هي انتهى موضوع، فليست مقاصة هنا. فيبقى وجوبا لابد من رد الفلوس السلفة التي أخذت مقابل انتقال. شبكة النت المفتوحة ليس عليها باسورد يصح الإنسان أن يدخل ويستخدمها، هو تركها مشاعا. نعم عليكم السلام وبركاته. طيب هنا قال الله جل في علاه عن أهل الكفر: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون، المعنى أنهم يحكمون لله بما يكرهون أن يحكم عليهم به. وهذا يعني أنا أسألكم، لما كان ذما عظيما ويجعلون لله ما يكرهون؟ يعني يجعلون لله الولد والشريك، أو قل يجعلون لله البنات وهم يكرهون ذلك، وهو في الشريك هم يكرهون أن يكون معهم شريك، هم يكرهون أن يكون معهم شريك. ويجعلون لله شركاء كما كانوا يطوفون يقولون لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. غباء مستحكم. والنبي يقول قد اسكتوا الى لبيك لا شريك لك واسكتوا. الغرض المقصود اذا فهو الشيخ في الطريق الان خلاص احنا والله اذا خلاص احنا ده في الطريق. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون، جعلوا له شريكا شركاء كما ضرب الله لهم مثلا وبين لهم وألزمهم الحجة، هم لا يقبلون شريكا معهم، فكيف يجعلون لله شركاء؟ ويجعلون أيضا لله البنات. لما كان هذا الذم عظيما؟ سلفي قال لأنه يعتبر إضافة النقص الإضافة ونقص بالنسبة لهم على زعمين بقياس الأولى. طيب جيد جيد. جيد. يقول لأنه ألحقوا بالله تعالى ما يرتضونه لأنفسهم فأبخسوا حقه. ممتاز. يعني صراحة إجابتان قريبتان وهما على بوابة الصحة. ولذلك قال أخونا فضيلة الشيخ أمجد هي قسمة ديزة. نعم أيوة أنا أردت أن تصرح بها يا نعيم. لا تقبلوا لنفسك ما تقبلوا على الله هو المعنى هنا. وطبعا سكينة نفس الإجابة إن كان في حق أنفسهم غير مقبول يرتدونها فهو في حق الله أشنع. هو الصحيح. نعم الشيخ سعيد بيقول الأصل أن كل كمال للإنسان في الله أولى به فهم عكسوا. يا ربي صراحة إجابات كلها إجابات متوافقة. هو الصحيح نقول نعم الفحش هنا أنهم قدموا أنفسهم على الله. الفحش هنا بأنهم قدموا أنفسهم على الله. الله ذمهم عندما قدموا الهوى على الشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هنا قدموا أنفسهم على الله وارتضوا لأنفسهم الكمال ولله. استغفر الله حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا. النقص يوصف به أعوذ بالله. نعم قال ويجعلون لله ما يكرهون. سبحان ربي العظيم. أنا أقول لنفسي أولا وأقول لجميع الإخوة الذين في حق الالتزام وحق الدعوة بأنه لابد أن ينتبه لنفسه جدا في هذه المسائل سواء كان يصنف أو كان يدرس أو كان يعلم. فلابد أن يراقب نفسه في كل لحظة وحين فإنها قلابة وتخفي ما لا تظهره وقد تتحايل على المرء نفس خفية فيدعو المرء لنفسه وهو لا يدري. وقد يجعل الله له الاختبارات بذلك أن يرى العدد الذي عنده خف زاد فتراه يسر ويساء. لو كان وبعدين كما قلت مسألة التحايل هنا ليش؟ لأن الدليل جاء أن المؤمن من ساءته سيئته ويعني سرته حسناته هو لما يزداد يرى سرورا بأنه ينشر علما والناس يستفيدون وسيتعبدون والأمر مدخول. المسألة للكثرة أو يقلون فيحزن فيقول هذا الحزن لأن أردت أن الخير هذا يعم جميع الناس. فهذا هو هذا النفس الخفية. نفس خفية لها ما لها تستلب الإنسان. فلذلك لابد أن يكون المرء وهو مستيقن أنه أعجز ما يكون لله جل وعلا أفقر ما يكون لربه. لأنه ممكن يكون بهذه الحالة ويأتيه هذا التلبيس. كم شيء؟ شوف الأيسر. فلابد أن ينتبه لمثل هذا. فقد يجعل لله ما يكره ولا يدري ونعوذ بالله من ذلك. بل والله قد يجعل لله ما يكره عندما يبتلى فتراه من داخله من داخلة نفسه يتسخط على قدر الله. ولو وضع نفسه بأنه أمر التلاميذ أو أمر أهل بيته بشيء فوجد منهم التسخط زمجر. فهو هنا إذا فعل ذلك قدم نفسه على الله. هذه أمور خفية لابد للإنسان أن يقف عندها. نعم قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم. قال لا جرم. قال وتصف وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى. قال العلماء هنا وتصف ألسنتهم الكذب وهو قول الكذب. وقرأ أبو العالية والنخعي الكذب والكذب من أكبر الكبائر. الكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. قال النبي الأمين إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني ما الذي كذبوا فيه؟ كذبوا بأن لهم البنون ولله البنات، وهذا أعظم ما يكون فرية وأعظم ما يكون كذبا. أنت ترى الأمر الذي يكون في جانب الله إن لم يكن على وجهه، كيف كان الصحابة يفعلون ويقولون بشر من نار. يقول تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالوا لها، قال لها مسروق أبو عائشة، قال لها هناك من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قالت أين أنت من ثلاث؟ قالت فيها من قال، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قد قف شعري مما تقول. قالت لقد أعظم على الله الفرية، فما بالون هنا من الكذب الصراح. قالوا أن لهم الحسن لهم البنون ولله البنات، تلك خصمة ديزة. ولله ويجعلون لله ما يكرمون تصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني عاقبتهم الحسنى. القول الثاني في تفسيرها عاقبتهم الحسنى، لهم الحسنى عند الله، كما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال في سورة مريم لأوتين مالا وولدا. طب هنا هذه أيضا عظيمة من العظائم. لما هي عظيمة من العظائم؟ نعم هو بالإخلاص علمنا هذه تصحيحا لما قلتي، لكن أنا أريد إجابة ما قلت. لما هي عظيمة إذا قلنا بأن المعنى الثاني بأن لهم الحسنى، يقصد بالحسنى هنا المرد الحسن، الجزاء الحسن، كما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه عظيمة لما للكبر الذي في القلب، ولأنه يرى بأن ما منحه الله إياه ليس تفضلا من الله، بل لأنه أهل لذلك، كما قال إنما أتيته على علم عندي، إنما أتيته على علم عندي، لذلك كانت عظيمة عند الله جل في علاه. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم. طبعا نقول لهم الحسنى أن لهم الجنة وأن لهم ذلك، لا جرم. المعنى هنا حقا، حقا أن لهم النار، استحقوا النار. أو قل لا قولكم كذب، لا ليس لكم الحسنى، جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يبقى هنا المعنى لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. أو قل لا كذبتم فيما ادعيتم، جرم أن لهم النار، كذبوا فيما ادعوا، جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أن لهم النار جزم بالنار، وهذه النار يخلدون فيها لأنهم ادعوا وصفوا الله بالنقص ونسبوا له البنات وجعلوا ما لهم فوق ما لله جل في علاه. وتصف أيضا ألسنتهم الكذب ادعاء بأن لهم الحسنى، فلهم النار، لا جرم أن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون هنا من التفريط، فهم حقا مفرطون، وهي جاءت من التفريط. قد قرأها الوليد بن مسلم عن ابن عامر أنه كان يقرأها مفرطون من التفريط، والمفرط والمفرط واحد. قال علماؤنا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون أي متركون، وهذا قاله ابن عباس، متركون منسيون يعني، كما قال الله جل في علاه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. يعني إيش تنسى هنا؟ تترك، كما تركت الآيات تترك. شديد. فقال متركون، هذا قول ابن عباس. وقال الفراء لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي أنهم منسيون في النار، فمنسيون في النار يعني متركون في النار. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال معجلون، أي معجلون إلى النار، يؤخذون إلى نار جهنم ويلقون فيها سريعا. وقيل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي مقدمون، يتقدمون الناس كأنهم الأسوة لهم، كأنهم الأسوة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وأنت تدعو للصغير أن يكون سلفا وفرطا. أنت بتحب تبوس السيارات؟ مش هذه قبلة السيارة بسيارة؟ ما الذي تفعله أنت الآن؟ أنت سعان فعايز تتدفر جنبها؟ طب يعطي مسافة. شوف قواعد المرور تقول أنك لابد تنظر إلى إلى إلى عجل السيارة من تحت، صحيح؟ أعتذر عفوا. فهنا في قوله مفرطون أي مقدمون إلى النار، أي مقدمون إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. قال الله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أنهم مقدمون الناس، أسوى الناس في النار، مقدمون يلقون في النار سريعا وينسون وهم في النار، يتركون بمعنى يتركون في النار، ويتركون لأنهم يخلدون، كما قال الله جل في علاه خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. نعم. قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قال الله تعالى تالله، وهذا قسم، وقلنا عندما تجد القسم ولا تجد قبله يعني ما يعني أن يستقسم، فالقسم ابتداء يكون على أمر جلل، القسم ابتداء يكون على أمر جلل. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي ماشي غلط. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو اليوم اليوم لهم عذاب أليم. وهذه تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم لما يلقى من أهل مكة من كفر وعطو وطغيان. أستاذ ادخل. أنا مش عارف ليش شخنا حلقة إنزين شخنا حلقة حلقة حلقة حلقة حلقة حلقة طبيعة إن شاء الله تفضل شان ستين برس بس هتسوتها بس إيش هجيب كل حاجة ولا طالع بقى في الآن بس عشان بقى هننزل حبيبي يا اسطى. ممكن ننزل بس بعد اذنك. السياره بس واقفه امامها. انا واقفه فاكر انت ثانيه واحده فاتت عندي بس الدنيا. سلام عليكم. سلام عليكم. طمنا عليك. مسير مسير تعال هنا. ماشي تعال هنا لغايه ما بس تعدي السكه بعدين تركب. كيف أقول حضرتك؟ لو نحن نجيب المفتاح للحمد الحمد لله. سوري الحمد لله. كده رمين أنت معلم كده ينفع كده؟ خليك هنا وصير ويطلع أنت. طيب خليه كده هنا. بس كان هنا وصير هو هيخلص هو هيخلص. بس خلاص كده صح. عامل ايه يا الحمد لله. كيف أقول حضرتك؟ الحمد لله والله الحمد لله. كيف أخبارك؟ أنت من زمن بعيد ما شفتش فينك. أهو في الدنيا موجودين الحمد لله. ربي يحفظك. ربي يرضى عنك حبيبي. أحسن الله عليك. ما تسمونيش بأي شيء؟ الأمر لله شيء. جزاكم الله خير. ربنا يفتح عليك. أمين أمين. عفوا ماشي بوركت قد بقى الحاجة عايزين الشنطة بس ولا بس بعد المفتاح نقفلها. جزاك الله خير. تاني تبعنا كشفه ولا ايه؟ مش حاجه تاني. اقفل بس السوست. مش هتقفل واحده شغله؟ هو تفتح ايه؟ مش مهم بقى دي قال هو يقفلها ينزلها خلاص. تمام اقفل لك الازازه ولا اسيبها؟ ماشي اقفل الازازه. دي المفتاح محمد مفتاح خلاص ماشي احسن الله. طب يعني انت تنتظرني بقى انا امسك خلي معاك اطلع انا بقى كمشي وانزل معاك اجي معاك خلاص ماشي ماشي ماشي حبيبي ماشي, ماشي. انت فين سيارتك؟ عايز سيارة اخرى. طب خلاص لا اقول له انك ايه رد بقى وخلي معاك قول له عندنا درس. ماشي عارف ماشي انا جاي لك على طول. اذا في قوله تالله لقد ارسلنا من قبلك تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم انها سنه كونيه وأن الأمم يوصي بعضهم بعضا بالكفر. قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم. قال فزين لهم الشيطان أعمالهم وهذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد على الجبرية. نعم لأنه نسب الأعمال لهم وكان التزيين من الشيطان وهذه أيضا فيها دلالة على أن نعم أنا عارف أنه انقطع الصوت. فنسب أعمالهم لهم وهذه دلالة واضحة جدا في الرد على الجبرية وفي قوله فزين لهم الشيطان أعمالهم هذه فيها دلالة أنه ليس له سلطان عليهم إلا بالتزيين هم سمعوا لتزيينه. قال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. طبعا هو النفس الخبيثة والأعمال السيئة كان الشيطان قائدا إليها وأن الشيطان هو الذي سول لأنفسهم وزين لهم ما يفعلون. وكل إنسان يحيك في صدري ما يحيك يريد مبررا لما يفعل، فيجعل له المبررات من أجل ألا يتراجع عما هو فيه من سوء. قال: فهو وليهم اليوم. المعنى أنه يوم القيامة قائدهم هو إلى النار، ولذلك تكون المخاصمة بينهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فما كان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وفي قوله: فهو وليهم اليوم، يقصدون باليوم هنا الدنيا لا يوم القيامة، أي هو مواليهم في الدنيا كما فعل مع أهل مكة. وعندما التقى الصفان خاف، قال: إني أخاف الله رب العالمين. قال: إني بريء منكم، إني أخاف الله، لأنه رأى جبريل ورأى الملائكة. قالت: الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعملهم فهو وليهم. وهل ينصرهم؟ بل يخذلهم ولا ينصرهم، يزين لهم. فهو وليهم اليوم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم جميعا، ولهم جميعا عذاب أليم. نقف عند هذا. نعم، الفوائد المستنبطة: أساس التوحيد توقير الله جل في علاه، أساس التوحيد توقير الله جل في علاه. كل مدع يتلزمه البينة، كل مدع تلزمه البينة. صحة القياس، هلاك المرء في الأماني، هذه الرابعة، هلاك المرء في الأماني. حسم المادة وسد الذريعة على خطوات الشيطان. لو في أسئلة تفضلوا. نعم. مسألة التسوق، هل التسوق باليمين أو اليسار فضلا؟ أصل التسوق باليمين هذا إن كان مطهرا، إن كان مرضات للرب.